فأنكر الأشعث أن يكون الثمن 5000، وادعى أنه 4، وأنكر ابن مسعود وادعى أنه 5، والعبيد موجودون ما تصرف بهم الأشعث. فعند ذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتفاسخ أو يتخالعان. فعند ذلك رضوا بالفسخ. ذكر العلماء هاهنا أنهما إذا اختلفا قال البائع: أبيتك 100، قال المشتري: بل 80، اختلف في قيمة المبيع. في هذه الحال يتحالفان. ذكروا أن كل واحد منهما يحلف وتشتمل يمينه على نفي وإثبات، ويبدأ بالنفي ويبدأ بالبائع لأنه أعرف بسلعته وأعلم بقيمتها، فهو دائما يبيع مثل هذه السلعة. اختلف في بيع هذه الأكياس، مثلا أكياس بر أو أكياس أرز أو أكياس تمر، مثلا اختلف في بيع هذه الثياب وعنده من الثياب 10 أو 100 وهو يبيع منها بيع متتابعة، اختلفوا في بيع هذه القدور أو هذه الصحون مثلا أو هذه الأواني أو هذه هؤلاء الأعبد أو هؤلاء الغنم. ولما اختلفوا كل منهما يدعي شيئا، والغالب أن البائع يريد الزيادة والمشتري يريد النقص يريد الرخص، فيبدأ البائع باليمين فيحلف تشتمل يمينه على نفي وإثبات، فيحلف: والله ما بعته 80، وإنما بعته 100. بدأ بالنفي: ما بعته 80، لأن النفي هو الأصل. بعد ذلك يحلف المشتري تشتمل أيضا يمينه على نفي وإثبات، فيحلف: والله ما اشتريته 100، وإنما اشتريته 80. هكذا. هذا اختلاف في قدر الثمن. وكذلك أيضا اختلاف في عين المبيع. إذا اختلف البائع يقول: بعتك العبد، والمشتري يقول: اشتريت الأمة، البائع مثلا يقول: بيتك التيس، والمشتري يقول بل العنز، أو بيتك النعجة والمشتري يقول بل الكبش، وهكذا. كل هذا اختلافا في عين المبيع أو في قدر الثمن. فإذا تحالفا فإنهما يتفاسخان، يفسخ البيع وترد السلعة إن كانت موجودة. فإن كانت قد تلفت، المشتري قد ذبح الشاة مثلا، أو قد باعها، أو قد أقسم كيس وتصدق به مثلا في كفارة، كيس من البر أو كيس من الأرز أو من التمر، في هذه الحال يرجع إلى قيمة مثلها، وذلك لأن عادة أن جنسها موجود، فينظر في الأكياس التي عند فلان والتي عند فلان، أو الغنم التي عند فلان وفلان، فيرجع إلى قيمتها. إذا اختلف في صفتها، مثلا قال البائع إن النعجة حلوب فيها لبن، وأنكر ذلك المشتري، أو قال البائع إنها حامل في بطنها حمل، وأنكر ذلك المشتري، البائع يريد قيمة في الثمن والمشتري ينكر ذلك. أو قال مثلا البائع إن الكيس وزنه 100 كيلو، وأنكر المشتري وقال بل 90. ففي هذه الحال من يصدق؟ يصدق المشتري لأنه الغارم، ويحلف على هذه الصفة، والله ما هي حامل، أو والله إنها هزيلة ليست ثمينة وأشباه ذلك. كذلك أيضا إذا اختلف في الأجل، قال البائع إن الثمن حال، قال المشتري بالمؤجل، القول قول من ينفيه. المشتري يثبت الأجل والبائع ينفيه، القول قول البائع ويحلف أني ما بعته بمؤجل بل بثمن حال. هكذا إذا اختلف في شرط، إذا قال البائع إني شرطت عليك أن أستعمل السيارة يوما، وأنكر ذلك البائع، القول قول من ينفيه. وهكذا. هذا هو السابع من أقسام الخيار. لو كان مثلا العين في يد المشتري وامتنع وقال لا أدفعها لك يا بائع حتى تعطيني الثمن. وقال البائع لا أعطيك الثمن حتى ترد علي السلعة. وذلك لأن البائع يخشى أنه قد أتلف السلعة لأن الثمن لا يتعين، الثمن يصح من جنسه ومن نوعه. هكذا ففي هذه الحال يحضران يا بائع أحضر الثمن، يا مشتري أحضر السلعة. وإذا أحضرها نصب عدلا يقبضهما ثم يدفع السلعة إلى البائع والثمن إلى المشتري. وبكل حال الاختلاف هذا قد يكون نادر الوقوع ولكنه واقع كثيرا ما يحصل الخلاف في مقدار الثمن أو في الأجل أو الشرط. ذكر القسم الثامن خيارا للخلف في الصفة أو لتغير المبيع. ففي هذه الحال يثبت الخيار. المبيع مثلا غائب وقد وصفه البائع، وصف الشاة بأنها سمينة، ووجد المشتري هزيلة، وصف الثوب بأنه جديد، وجده المشتري خليقا، وصف البائع البيت بأنه جديد، وجده متصدعا أو نحو ذلك، وصف البعير بأنه مذلل، وجده المشتري صعبا ونحو ذلك. في هذه الحال للمشتري الخيار. أنت وصفت السلعة واختلف وصفك فلا أقبل فيتفاسخان. وكذلك لو أن المشتري رأى السلعة قبل شهر أو قبل 20 يوما وتغيرت رؤيته، يعني اختلف بعد تلك الرؤية، أنا رأيت الشاة قبل 20 يوما وهي سمينة والآن هزيلة، أنا رأيت الثوب قبل 20 يوما وهو جديد والآن دنس أو خلق قد استعمل، مثلا أنا رأيت مثلا القدر وهو جديد استعمل بعدي، وهكذا تغيرت رؤيته. أكان المشتري اشتراه بناء على رؤيته السابقة يعتقد أنه باق على تلك الرؤيا، وجده قد تغير. ففي هذه الحال يقال أن له الفسخ. تبقى السلعة للبائع إلا إذا أحضر مثلها، والمشتري له قيمته التي بيده ما دفعها أو قد دفعها ولكن ترد عليه. أنا سلمتك الثمن قبل 10 أيام، أعتقد أن المبيع على صفته، وجدته متغيرا رد علي ثمني، لا أريده، أريد تاما أو أريد جديدا مثلا. هكذا جاءت أقسام الخيار، والله أعلم. نعم، لأنه الغارم. نعم، بعد الحلف. حسن، اقرأ. رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن منصور رحمه الله تعالى في شرحه لكتاب التوحيد، رواه وكيع ابن الجراح ابن مليح الرواتي بضم الراء وهمزة ثم مهملة، أبو سفيان الكوفي الثقة الحافظ الثبت العابد. قال الإمام أحمد: لو رأيت وكيعا رأيت رجلا لم تر عينك مثله قط. وقال الترمذي: سمعت أحمد بن الحسن يقول: سئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن وكيع وعبد الرحمن بن مهدي، فقال أحمد: وكيع أكبر في القلب وعبد الرحمن إمام. وقال يحيى بن معين: والله ما رأيت أحدا يحدث لله غير وكيع، وما رأيت رجلا قط أحفظ منه. وهو أحفظ، وما رأيت رجلا قط أحفظ منه، وهو كالأوزاعي في زمانه. وقال الرازي: قدم ابن المبارك فقلت: يا أبا عبد الرحمن، من خلفت بالعراق؟ قال: وكيع. قلت: ثم من؟ قال: ثم وكيع. أسند عن الأئمة ما لا يعد ولا يحد، وله من المصنفات ما لا يعد. قال مروان الطاطري: ما وصف لي أحد إلا رأيته دون الصفة إلا وكيع، فإني رأيته فوق ما وصف لي. وقال سفيان الثوري: وقد نظر إلى وكيع لا يموت هذا الرواسي حتى يكون له شأن. وقال يحيى بن معين: ذهب سفيان وقعد وكيع مكانه. وكان يحيى يفضله على سفيان الثوري رحمه الله تعالى. كان أواها صواما قواما، مات آخر سنة 96 و100، وله 70 سنة. والرقى بضم الراء مقصور جمع رقية بضم فسكون العزائم، والمراد بالممنوع منها ما كان جمع رقية. الرقى جمع رقية. والرقى بضم الراء مقصور جمع رقية بضم فسكون العزائم، والمراد بالممنوع منها ما كان بأسماء الأصنام والشياطين مما فيه شرك أو لا يعرف معناه احتياطا عن الشرك، لا ما كان بالقرآن أو بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وما يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أو يعرف معناه خاليا من المحذور، إذ هذا لا يدخل في الرقى المنهي عنها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن رقى بالفاتحة سيد الحي وما يدريك أنها رقية، وأمر أن يقسموا له من جعلهم على ذلك قسما. قيل: إن الراقي بها منهم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، قاله ابن الجوزي وغيره. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الرقى المذكورة هي التي تسمى العزائم. قال الجوهري: العزائم هي الرقى. قال الجميح في فرسه: تعوذ بالرقى بغير خبل. تعوذ لأنه ضم التاء. اقرأها تعوذ، اقرأها تعوذ. تعوذ بالرقى بغير خبر ويعقد في قلائدها التميم. تعوذ بالرقى بغير خبل ويعقد في قلائدها التميم. فالعزائم هي الرقى. وقال ابن فارس: العزائم آيات تقرأ على المريض ترجى بركتها، ومنها التعوذ. وخص منه أو الضمير في منه إما أن يكون لدليل نهي العموم أو للشأن والقصة. الدليل الشرعي الخاص وهو فاعل خاصة. قال محمد بن أبي الفتح البعلي في مختصر روضة موفق الدين ابن قدامة: لا نعلم خلافا في جواز تخصيص العموم. قال: وحد العام هو اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقا. وقيل: العام كلام مستغرق لجميع ما يصلح له. فالأول حده به أكثر الأصحاب، وبالثاني أبو الخطاب والرازي. وقال المنقح في أصوله: هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ما هي مدلوله. قال: والتخصيص قصر العام على بعض أجزائه. وقيل: إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه. قال: ويطلق على قصر لفظ غير عام على بعض مسمى. والدليل في اللغة المرشد إلى المطلوب، وفي الشرع ما يمكن التوصل بصحيح النظر إلى المطلوب الخبري، وهو أيضا بمعنى الدال عند الجمهور، إما كونه مرشدا حقيقة أو به الإرشاد. فالأول إما الباري تعالى الذي هو الناصب لما به الإرشاد أو رسوله صلى الله عليه وسلم، والثاني كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما نشأ عنهما من إجماع أو تخصيص أو قياس صحيح أو غير ذلك من الوجوه التي يمكن الاستدلال بها. ما خلا من الشرك، فجملة ما خلا من الشرك هو المخصص من عموم النهي بالجواز لصحة الدليل المخصص لذلك، وهو في موضع نصب لخص، وسيأتي إن شاء الله ذلك. وأنه ليس الجواز مقصورا على العين والحمى، ولكنهما من أدلة التخصيص. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى: فالمعلل لحكم التخصيص الذي ذكره فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فيما خلا من الشرك. والرخصة لغة السهولة، وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح قاله غير واحد. وقيل هي استباحة المحظور مع قيام سبب الحاضر، وسنورد الدليل في ذلك. وعند الإمام أحمد وغيره عن ابن عمر وجابر رضي الله عنهم مرفوعة: من لم يقبل رخصة الله تعالى كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة. وسنده حسن. وعنده أيضا في مسنده هو والبيهقي في شعبه وابن حبان في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعا: عليكم رخصة الله التي رخص لكم من العين التي صدورها من الحسد، وقد تكون من نظرة الجن، ومنفذها غالبا من العين، فإنها قد تكون بالوصف من غير رؤية. ولهذا كثيرا ما تصدر من ضرير البصر كما قد وجد ذلك كله. وكان يقال: عيون الجن أنفذ من أسنة الرماح. وقد أخبر الله في كتابه العزيز أن الجن قد تأتي منهم الأفعال وأن لهم بطشا وحركة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبار صحيحة أن للجن خطفة وانتشارا وتأثيرا في بني آدم، وأن العين حق. ومن أقوى الأسباب في ذلك التحصن بالاستعاذة بالله سبحانه وبأسمائه الحسنى، فإن تأثيرات النفوس بعضها في بعض لا ينكره ذو حس سليم ولا عقل مستقيم. فترى النفس تؤثر أثرا يعجز عنه البدن بأن تنظر إلى الحجر العظيم فتشقه بأن تنظر إلى الحجر العظيم فتشقه، وإلى حيوان كبير فتتلفه، أو إلى نعمة فتزيلها إذا هذا أمر قد شاهدته الأمم على اختلاف أجناسها وأديانها يسمونه إصابة العين، فيضيفون الأثر إلى العين وليس لها بالحقيقة، وإنما هو للنفس المتكيفة بكيفية ردية سمية ردية سمية، وذلك بتقدير العزيز العليم. وقد يكون ذلك الفعل بواسطة العين، وقد لا يكون بل بوصف للنفس فيقع منها ذلك. وأنت ترى البدن القوي لا يؤثر إلا فيما لاقى وماسه تأثيرا مخصوصا، لا كما تؤثر النفس والنفس تقع منها التأثيرات العظيمة بلا مماسة. ويدل على هذا أمره صلى الله عليه وسلم للعائن بغسل مغابنه ومواضع القدر منه للمعيون وصبه عليه، وهذه حكمة عظيمة. وفي السنن عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال استرقوا لها فإن بها النظرة. قال محيي السنة البغوي رحمه الله تعالى يعني بالسفعة نظرة من الجن يقول بها عين أصابتها من نظر الجن. قلت والسفعة حمرة في الخدين إلى السواد. قال جرير يصف ثور وحش بعد وصفه لحماره كأنها قارح طارت عقيقته يرعى السماوة أو طاو به سفع. وقد تكون هذه السفعة تعطي إلى الصفرة كما فسره الراوي في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال يعني صفرة، فإنها بعض الأحيان تكون صفرة بحمرة. لها كلحة ككلحة وجه حمار الوحش من تصويح الشمس. والحديث في الصحيحين يقول إن نظر الجن وقع عليها، وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان. وقد تقدم أن أصل العين من الحسد، فكل عائن حاسد وليس كل حاسد عائنا، فلما كان الحاسد أعم من العائن كانت الاستعاذة منه لأن العين تصدر منه، ولهذا قال تعالى ومن شر حاسد إذا حسد، فهي سهام تخرج من نفس الحاسد العائن، فإن صادفت المعيون مكشوفا أثرت فيه كما تؤثر السهام في الذي لم يتدرع بدرع حصينة وأولى. وإن كان حذرا شاكي السلاح متحصنا بحصن الله تعالى الذي جعل الله له لم تؤثر فيه، وربما ردت على صاحبها بمثابة الرمي الحسي سواء. وقد يعين الرجل نفسه وقد يعين بغير إرادته بل بطبعه. فمن استعمل العوذ الإلهية والنبوية وجربها عرف منفعتها، إذا توكل مع ذلك على الحي الذي لا يموت، فإنها تمنع وصول العين وترفعها بعد وصولها كما قال شمس الدين ابن القيم الجوزية رحمه الله. ولكن ذلك بحسب قوة إيمان قائلها وقوة نفسه بالتوكل على الله سبحانه، فإن ذلك سلاح والسلاح بضاربه، فكيف بما جعله الله ورسوله تحصنا عن ذلك، إذ هو أبلغ من السلاح والحصن الحسي، إذ لا شيء أقوى في دفع ذلك من الإخلاص والتوحيد في الإيمان الذي هو فعل الأسباب مع التوكل على الكريم المنان العزيز ذي السلطان الذي جميع ما يصدر في الكون بقضائه وتقديره، إذ لا يخرج عن حكمه الكوني شيء، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. والحمة بضم المهملة، وقد ذكرنا تعريفها كما سبق في حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه وفي البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من كل ذي حمى. وفيه أيضا عنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين. وفي البخاري أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمة والأذن. والأذن وجع يكون بها. وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نرقى في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى نرقي؟ قال: كنا بالضم اقرأ كمل. قال: كنا نرقى في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: نرقي. قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. وفي صحيح مسلم أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة. فهذه رخصة عامة مقيدة بخلوها عن الشرك كما في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. وعند مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم فقالوا: يا رسول الله، إنه كانت عندنا رقية نرقى بها من العقرب. نرقي نرقي بها من العقرب. فقال: فعرضوها عليه فقال: ما أرى بأسا، من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. فهذا يدل على أن الرقى المنهي عنها ما كان فيها شرك، وأن المرخص فيه ما خلا من ذلك. ولهذا لما سأله صلى الله عليه وسلم الذين أخذوا قطيعا من الغنم على رقية سيد الحي بفاتحة الكتاب حين لدغ كما في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: فضحك وقال: وما أدراك أنها رقية، خذوها واضربوا لي بسهم. وفي غير الصحيحين في حديث أبي سعيد لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للراقي: وما أدراك أنها رقية؟ قال: يا رسول الله، شيء ألقي في روعي. قال: شيء ألقي في روعي. وفي رواية ابن عباس رضي الله عنهما عند الشيخين: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقال الربيع: سألت الإمام الشافعي رضي الله عنه عن الرقية فقال: لا بأس أن يرقى بكتاب الله وبما يعرف من ذلك. قلت: أيرقى أهل الكتاب المسلمين؟ قال: نعم، إذا رقوا بما يعرف من كتاب الله وبذكر الله. انتهى. وفي موطأ مالك رضي الله عنه أن أبا بكر قال لليهودية التي كانت ترقي عائشة: ارقيها بكتاب الله. وروى ابن وهب عن الإمام مالك كراهية الرقية من الحديدة والملح وعقل الخيل، والذي يكتب خاتم سليمان. وقال: لم يكن ذلك من أمر الناس القديم. قال المازري: وكره الإمام مالك رقية أهل الكتاب لئلا يكون مما بدلوه من كتاب الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره في رقية أهل الكتاب: والحق أنه يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص جمعا بين الآثار. وسئل ابن عبد السلام الشافعي رحمه الله تعالى عن الحروف المقطعة فمنع منها ما لا يعرف لئلا يكون فيه كفر. قال الحافظ ابن حجر: وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: إما أن يكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، ولعل مراده استقلالا بل بتقدير العزيز العليم، إذ هي أسباب وهو سبحانه مسبب الأسباب، كما قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في مادة الأسباب: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فأسند حقيقة الرمي إلى الله سبحانه، إذ هو الموصل له بقدرته تعالى، وأيضا هو الذي خلق القوى في الإنسان وغيره، فالكل خلقه وإيجاده، وذلك صادر عن حكمته وتقديره وتدبيره مع إثبات السبب. وإسناد الرمي السببي إليه صلى الله عليه وسلم مجازي، إذ هو سبحانه في الحقيقة مسبب الأسباب ومكونها وجاعل القوى والتأثيرات في الطبائع. وأما ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان وصححه والحاكم من رواية عبد الرحمن بن حرملة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان صلى الله عليه وسلم يكره 10 خصال فذكر منها الرقى إلا بالمعوذات، إلا بالمعوذات. فعبد الرحمن بن حرملة قال البخاري لا يصح حديثه، وقال الطبراني لا يحتج بهذا الخبر لجهالة راويه، وقال علي بن المديني ليحيى بن معين ما رأيت من عبد الرحمن بن حرملة ما رأيت ما رأيت ما رأيت أن عبد الرحمن بن حرملة قال لو شئت أن ألقنه لفعلت. قال علي كان يلقن قال نعم. قال علي كان يلقن قال نعم. وعلى تقرير صحته فهو منسوق بالإذن والرخصة الصحيحة الصريحة في الرقية، وقد يشبه أن يكون أصله كحديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وحسنه والنسائي. أيضا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزل في المعوذتان فأخذ بهما وترك ما سواهما، إذ هذا لا يدل على المنع. وقد صح في البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وفيه أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده، فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات وأمسح بيده صلى الله عليه وسلم اليمنى. وروى الترمذي وصححه عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وعند أبي داود والنسائي بسند صحيح عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن رجل من أسلم قال جاء رجل فقال لدغت الليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم تضره. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة موجودة، لكن يحتمل أن يقال إن الرقى أخص من التعوذ، وإلا فالخلاف في كل ما وقع وما يتوقع إذا لم تجعل الرقى أخص من التعوذ. وأما قوله في حديث بريدة بن حصيب المتقدم في الصحيحين لا رقية إلا من عين أو حمى، وهو عند أهل السنن بهذا اللفظ فتقدم الكلام عليه، ويدل على ما ذكرنا إذنه صلى الله عليه وسلم في رقية الأذن والنملة مع ما في الأحاديث العامة. وعند أبي داود عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو ثمة أو دم. وقد قال ابن التيني الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء الله تعالى هو الطب الروحاني، إذا كان على لسان الأبرار من الخلق حصل الشفاء بإذن الله تعالى. قلت كما رقى جبريل وميكائيل النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذتين من السحر لما أخذ عن نسائه، وسيأتي في النشرة إن شاء الله. قال ابن التين فلما عز هذا النوع فزع الناس إلى الطب الجسماني وتلك الرقى المنهي عنها التي يستعملها المعزم وغيره ممن يدعي تسخير الجن له، فيأتي بأمور مشبهة مركبة من حق وباطل يجمع إلى ذكر الله سبحانه وأسمائه ما يشعر أنه من ذكر الشياطين والاستعانة بهم والتعوذ بمردتهم. ويقال إن الحية لعداوتها للإنسان بالطبع تصادق الشياطين أعداء بني آدم، فإذا عزم على الحية بأسماء الشياطين أجابت وخرجت من مكانها. وكذا اللذيغ إذا رقي بتلك الأسماء سالت سمومها من بدن الإنسان، فلذلك كره من الرقى ما لم يكن بذكر الله تعالى وأسمائه وصفاته خاصة وباللسان العربي الذي يعرف معناه ليكون بريا من شوب الشرك. قال وعلى كراهة الرقى بغير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم علماء الأمة. وقد مر الدليل على جواز ما خلا من الشرك بأوضح عبارة، وقال شمس الدين ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى إذا ثبت أن لبعض الكلام خواص ومنافع يعني كالرقى التي أجازها النبي صلى الله عليه وسلم حين عرضت عليه، وكرقية النملة التي أمر الشفاء أن تعلمها حفصة أم المؤمنين الشفة التي أمر الشفاء أن تعلمها حصة أم المؤمنين رضي الله عنها، فما أظن بكلام رب العالمين ثم بفاتحة الكتاب التي لم ينزل في القرآن العظيم ولا غيره من الكتب التي أنزلها الله مثلها لتضمنها مثلها فاعل مثلها لتضمنها جميع معاني الكتاب العزيز، فقد اشتملت على ذكر وصول أسماء الله تعالى ومجامعها وإثبات المعاد وذكر التوحيد والافتقار إلى الرب تبارك وتعالى في طلب الاستعانة والهداية منه، وذكر أفضل الدعاء وهو طلب الهداية منه سبحانه إلى الصراط المستقيم، ولتضمنها كمال معرفته وتوحيده وعبادته تعالى بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر والاستقامة عليه، ولتضمنها ذكر أصناف الخلائق وقسمتهم إلى منعم عليهم ولمعرفتهم بالحق والعمل به، ومغضوب عليهم لعذولهم عن الحق بعد معرفته يريد اليهود ومن شابههم من هذه الأمة، وضالين لعدم معرفتهم له وهم النصارى ومن شابههم في طريقتهم، نستعيذ بالله من ذلك، مع ما تضمنته من إثبات القدر والشرع والأسماء والمعاد والتوبة وإصلاح العمل والقلب والرد على جميع أهل البدع من جميع الفرق. وحقيق بسورة هذا بعض شأنها أن يستشفى بها من كل داء. وقد مر بعض الكلام على الرقية وبعض ما يتعلق بها في حديث حسين بن عبد الرحمن في باب من حقق التوحيد والتولى. أطال على ذكر الرقية. وقد تقدم أن سعيد بن جبير كره الرقية لما قال له حصين بن عبد الرحمن اشترقيت، لما قال لدغت ما صنعت قال اشترقيت أو ارتقيت، واستدل بحديث بريدة لا رقية إلا من عين أو حمى، واستدل سعيد بحديث ابن عباس هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون إلى آخره، ولكن جاء في كلام المؤلف هاهنا أن الرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والرخصة من العين يعني من الإصابة بالعين، والمراد النظرة، عين الإنسان التي تصيب الأشياء فتتلفها، وأسند إلى العين لأنها التي تنظر، ولكن الأصل أنها النفس الشريرة التي يكون فيها مرض يتجاوزها إلى ذلك المعين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعها بقوله لا رقية إلا من عين أو حمى، وقوله في الحديث الآخر العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وقد وقعت في العهد النبوي الإصابة بالعين، ووقع أيضا علاجها بأن أمر ذلك العائن أن يغسل أطرافه وتصب على المعين فبري. فهذا دليل على أن هناك عين وهناك رقية تؤثر وتفيد من العين، وكذلك أيضا من الحمى التي هي اللدغة، لقصة أبي سعيد لما نزلوا بقوم فلدغ سيدهم رقاه أبو سعيد بفاتحة الكتاب فشفي، وعطوهم جعلا قطيعا من الغنم، وأباح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال لهم ما أدرك أنها رقية، اقسموا واضربوا له عيني معكم بسهم ليبين أنها رقية حلال وأن أجرتها حلال. وجاء الحديث لا رقية، وجاء فيه إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، يعني الرقية به ونحو ذلك. فهكذا يسمينا المؤلف أطال على ما يتعلق بالرقية، وقد تقدم أيضا أنه أطال على ذلك في حديث لا يسترقون، وفي حديث لا رقية إلا من عين رحمة في باب تحقيق التوحيد. أيها الأصل أن الرقية تؤثر بإذن الله إذا لم تكن شركا ولم يكن فيها شرك ولم يكن فيها كلاما أعجمي لا يعرف معناه فتجوز، وإلا فلا تجوز مخافة أن يكون فيها شيء من الشرك ونحوه. نسأل الله العافية والله أعلم. يقول أن العين ليست هي الوسيلة والسبب، الأصل أن النفس هي التي تصيب ليست العين، ولكن العين كالوسيلة والنفس هي المؤثرة بإذن الله. مثلا هو هنا مثلا والآخر في القصيم مثلا في مكة ذكر له هذا الشخص يمكن يعينه هو في الوصف. نعم قد تصيبه. النفس يعني تتوجه إلى ذلك المعين، ونفس العائن قد لا يريد ذلك يعني بقلبه بطبعه، ولكن تخرج هذه النظرة تتوجه إلى ذلك المعين من النفس لا من القلب. بس كيف يعين يعني طبقة عين نفسه يعني؟ أو كذلك يمكن. يعني يمكن يكون عن طريق الجن نفسه. لا أبدا، عن طريق النفس. النفس فيها يعني قوة سامة يتوجه منها شيئا إلى المعين. يعني مثلا هو إذا رأى المرأة مثلا فرأى نفسه ثم ممكن يعين نفسه. يعني يؤمر بأن يبرك بارك الله فيه أو نحو ذلك. أمر بغسل وجهه ويديه ورجليه وداخلة إزالة. يعني ما يلي جسده من الإزار. يمكن والله كان الأمر أعم من ذلك، يؤخذ شيئا من اتصل به. يمكن صلى الله عليه وسلم التفرغ للرقية اتخاذ حرفة كما يحصل الآن من كثير من الناس، هل هذا له أصل في الشرع أو لعمل السلف؟ إيه أصل قوله عرر وعلي ألقاكم، مر بنا أن أناس نرقي عرر وعلي ألقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، إلا الآن هناك ناس متبادقون إلى الرقية، ومن خرج قولهم أن أناس نرقي ها أو كنا نرقي. لكن هذا الحديث الله يغفر لك ألا يدل على أن هؤلاء الناس عندهم رقى لكنهم لم يتفرغوا للرقية؟ أنا عندي رقية ولست متفرغا. يقول نرقي صنعتنا صنعتنا الرقية. يسأل كذلك حديث أبي سعيد هذا في صحيح مسلم كنا نرقي في الجاهلية، يعني نستعمل يا رسول الله كيف ترى في ذلك اعرض علي لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، كانوا مستعدين واستمروا على ذلك في الإسلام لما أذن لهم. هل عرف الله يغفر لك أن أحدا من الصحابة أو من التابعين أو من بعدهم من العلماء المعتبرين تفرغ للرقية كما يحصل أن حط لها شقة ودعا الناس إليه وأخذوا رجالا ونساء من كل ذكي إليه؟ هذا حسين بن عبد الرحمن يقول استرقيت لما لدغ لا شيء من التوراة الذي فيه لا بأس به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه في تفسيره الجامع لأحكام القرآن في تفسير قول الله عز وجل: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فيه ثلاث مسائل: الأولى قوله تعالى بلى، أي ليس الأمر كما ذكرتم. قال سيبويه: ليس بلى ونعم اسمين، وإنما هما حرفان مثل بل وغيره، وهي رد لقولهم لن تمسنا النار. وقال الكوفيون أصلها بل التي هي للإضراب عن الأول، زيدت عليها الياء ليحسن الوقف عليها، وضمنت الياء معنى الإيجاب والإنعام، فبل تدل على رد الجهل، والياء تدل على الإيجاب لما بعد. قالوا: ولو قال قائل ألم تأخذ دينارا، ولو قال قائل ألم تأخذ دينارا فقلت نعم، لكان المعنى لا لم آخذ، لأنك حققت النفي وما بعده، فإذا قلت بلى صار المعنى قد أخذت. قال الفراء: إذا قال الرجل لصاحبه ما لك علي شيء فقال الآخر نعم، كان ذلك تصديقا لأن لا شيء له عليه، ولو قال بلى كان ردا لقوله وتقديره بلى لي عليه. وفي التنزيل: ألست بربكم؟ قالوا بلى، ولو قالوا نعم لكفروا. الثانية قوله تعالى سيئة، السيئة في الشرك. قال ابن جريج: قلت لعطاء من كسب سيئة؟ قال الشرك، وتلا: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. وكذا قال الحسن وقتادة، قال والخطيئة الكبيرة. الثالثة لما قال تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، دل على أن المعلق على شرطين لا يتنجز بأقلهما، ومثله قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وقوله عليه السلام لسفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه:

ألا تشركوا بالله شيئا وبالوالدين إحسانا في سورة الإسراء. واعبدوا الله قوله تعالى ألا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا في سورة النساء. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. إن ذكر الله في هذه الآية وذي القربى وذكر ذلك أيضا في سورة النساء وفي سورة الإسراء وآتي ذي القربى حقه يعني القريب في النسب ونحوه. ذكر الله في هذه الآية اليتامى والمساكين وأن لهم حق، والمراد باليتيم الذي فقد أباه في الصغر وإذا بلغ فإنه يزول عنه اليتم. وجاءت أحاديث كثيرة في كفالة اليتيم وفي الإحسان إليه. والمساكين هم المحتاجون من الحاجات ونحوهم. أمرهم الله بقوله قولوا للناس حسنا، وفي قراءة قولوا للناس حسنا، وفي قراءة حسنا كما سمعنا يعني كلاما حسنا. ولعل ذلك عند الدعوة كما أمر موسى وهارون فقول له قولا لينا. وأما إذا أصر ذلك المدعو فلا بأس بالإغلاظ عليه، فإن الله تعالى ذكر عن موسى قوله إني لأظنك يا فرعون مكبورا، وهذا فيه غلظ، فدل على أنه يجوز الإغلاظ عند الحاجة أو على التنفير من ذلك الإنسان. ومنهم من يقول هذه الآية نسخت في آية السيف، صحيح أنها خاصة بالدعوة، عند الدعوة يلين القول رجاء أن يتأثر ذلك المدعو. ذكر الله أنهم أقيل لهم ذلك، ومن جملة ذلك الصلاة والزكاة. صحيح أنها زكاة مثل زكاة عندنا، أنها إخراج زكاة الأموال، وأنها تعطى المستحقين حتى ينتفع بها الفقراء، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ذكر الله أنهم لم يقبلوا ثم توليتم، يعني قديما وحديثا، إلا القليل منكم. والتولي الابتعاد والإعراض. والله أعلم. لا إنما فقط كونه يشير بها يرون أنها طويلة، وليس ذلك مخالفا لغيره. ذكر في الحاشية الحديث، الحاشية ذكر هذا الحديث لا يثبت. صحيح. صلى لك الزكاة التي أمروا بها بنو إسرائيل، هل هي الزكاة التي عندنا؟ الإنفاق على الفقراء؟ بعضهم يقول أنهم أمروا بأن يخرجوا ربع المال أو نحو. صحيح مثل الزكاة المعتادة. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه فتح القدير في قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، إلى قوله تعالى إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله بكلمة قال عيسى هو الكلمة من الله، وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه قال المهد مرجع الصبي في رضاعه. وقد ثبت في الصحيح وقد ثبت في الصحيح أنه لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى وكان في بني إسرائيل، عيسى وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج كان يصلي، فجاءته أمه فدعته فقال أجيبها أو أصلي، فقالت اللهم لا تمته حتى تري. قال الله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، إلى قوله تعالى ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. قوله فلما أحس أي علم ووجد قاله الزجاج. وقال أبو عبيدة معنى أحس عرف، وأصل ذلك وجود الشيء بالحاسة، والإحساس العلم بالشيء. قال الله تعالى هل تحس منهم من أحد، والمراد بالإحساس هنا الإدراك القوي الجاري مجرى المشاهدة، وبالكفر إصرارهم عليه. وقيل سمع منهم كلمة الكفر، وقال الفراء أرادوا قتله. وعلى هذا فمعنى الآية فلما أدرك منهم عيسى إرادة قتله التي هي كفر قال من أنصار إلى الله؟ الأنصار جمع نصير، وقوله إلى الله متعلق بمحذوف وقع حالا، أي متوجها إلى الله أو ملتجئا إليه أو ذاهبا إليه. وقيل إلى بمعنى مع كقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. وقيل المعنى من أنصاري في السبيل إلى الله، وقيل المعنى من يضم نصرته إلى نصرة الله. والحواريون جمع حواري، وحواري الرجل صفوته وخلاصته، صفوته وخلاصته، وهو مأخوذ من الحور وهو البياض عند أهل اللغة. حورت الثياب بيضتها، والحواري من الطعام ما حور أي بيض، والحواري أيضا الناصر. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير، وهو في البخاري وغيره. وقد اختلف في سبب تسميتهم بذلك، فقيل لبياض ثيابهم، وقيل لخلص نياتهم، وقيل لأنهم خاصة الأنبياء، وكانوا 12 رجلا. ومعنى أنصار الله أنصار دينه ورسله. وقوله آمنا بالله استئناف جار مجرى العلة بما قبله، فإن الإيمان يبعث على النصرة. قوله واشهد بأننا مسلمون أي اشهد لنا يوم القيامة بأننا مخلصون لإيماننا منقادون لما تريد منا. ومعنى بما أنزلت ما أنزله الله سبحانه في كتبه والرسول عيسى. وحذف المتعلق مشعر بالتعميم أي اتبعناه في كل ما يأتي به، فاكتبنا مع الشاهدين لك بالوحدانية ولرسولك بالرسالة، أو اكتبنا مع الأنبياء الذين يشهدون لأممهم. وقيل مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قوله ومكروا أي الذين أحس عيسى منهم الكفر وهم كفار بني إسرائيل، ومكر الله استدراجه للعباد من حيث لا يعلمون قاله الفراء وغيره. وقال الزجاج مكر الله مجازاتهم على مكرهم، فسمي الجزاء باسم الاستداء كقوله تعالى الله يستهزئ بهم وهو خادعهم. وأصل المكر في اللغة الاغتيال والخدع، حكاه ابن فارس. وعلى هذا فلا يسند إلى الله سبحانه إلا على طريق المشاكلة. وقيل مكر الله هنا إلقاء شبه عيسى على غيره ورفع عيسى إليه، والله خير الماكرين أي أقواهم مكرا وأنفذهم كيدا وأقواهم على إيصال الضرر بمن يريد إيصاله به من حيث لا يحتسب. قوله إذ قال الله يا عيسى، العامل في إذ مكروا، أو قوله خير الماكرين، أو فعل مضمر تقديره وقع ذلك. وقال الفراء إن في الكلام تقديما وتأخيرا، تقديره إني رافعك ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد إنزالك من السماء. وقال أبو زيد متوفيك قابضك. وقال ذي الكشاف مستوفي أجلك ومعناه إني عاصمك من أن يقتلك الكفار، ومؤخر أجلك إلى أجل كتبته لك، ومميتك حتف أنفك لا قتلا بأيديهم. وإنما احتاج المفسرون إلى تأويل الوفاة بما ذكر، لأن الصحيح أن الله رفعه إلى السماء من غير وفاة كما رجعه كثير من المفسرين واختاره ابن جرير الطبري. ووجه ذلك أنه قد صح في الإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم نزوله وقتله الدجال. الأخبار صح في الأخبار نزوله أنه قد صح في الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم نزوله وقتله الدجال. وقيل إن الله سبحانه توفاه 3 ساعات من نهار ثم رفعه إلى السماء وفيه ضعف. وقيل المراد بالوفاة هنا النوم، ومثله وهو الذي يتوفاكم من ليل أي ينيمكم، وبه قال كثيرون. قوله ومطهرك من الذين كفروا أي من حيث جوازهم برفعه إلى السماء وبعده عنهم. قوله وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة أي الذين اتبعوا ما جئت به، وهم خلص أصحابه الذين لم يبلغوا في الغلو فيه إلى ما بلغ من جعله إلها. ومنهم المسلمون فإنهم اتبعوا ما جاء به عيسى عليه السلام ووصفوه بما يستحقه من دون غلو، فلم يفرطوا في وصفه كما فرطت اليهود، ولا أفرطوا كما أفرطت النصارى. وقد ذهب إلى هذا كثير من أهل العلم. وقيل المراد بالآية أن النصارى الذين هم أتباع عيسى لا يزالون ظاهرين على اليهود غالبين لهم قاهرين لمن وجد منهم، فيكون المراد بالذين كفروا هم اليهود خاصة، وقيل هم الروم لا يزالون ظاهرين على من خالفهم من الكافرين، وقيل هم الحواريون لا يزالون ظاهرين على من كفر بالمسيح. وعلى كل حال فغلبة النصارى لطائفة من الكفار أو لكل طوائف الكفار لا ينافي كونهم مقهورين مغلوبين بطوائف المسلمين، كما تفيد الآيات الكثيرة بأن هذه الملة الإسلامية ظاهرة على كل الملل، قاهرة لها مستعلية عليها. وقد أفردت هذه الآية بمؤلف سميته وبل الغمامة في تفسير وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، فمن رام السيف أما في المقام فليرجع إلى ذلك. والفوقية هنا هي أعم من أن تكون بالسيف أو بالحجة. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويحكم بين العباد بالشريعة المحمدية، ويكون المسلمون أنصاره وأتباعه إذ ذاك. فلا يبعد أن يكون في هذه الآية إشارة إلى هذه الحالة. قوله ثم إلي مرجعكم أي رجوعكم وتقديم الظرف للقصر، فأحكم بينكم يومئذ فيما كنتم فيه تختلفون من أمور الدين. وقوله فأما الذين كفروا إلى قوله والله لا يحب الظالمين، تفسير للحكم قوله في الدنيا والآخرة، متعلق بقوله فأعذبهم، أما تعذيبهم في الدنيا فبالقتل والسبي والجزية والصغار، وأما في الآخرة فبعذاب النار. قوله فنوفيهم أجورهم أي نعطيهم إياها كاملة موفرة، قرئ بالتحتية وبالنون. وقوله لا يحب الظالمين كناية عن بغضهم، وهي جملة ترييلية مقررة لما قبلها. قوله ذلك إشارة إلى ما سلف من نبأ عيسى وغيره، وهو مبتدأ خبره ما بعده، ومن الآيات حال أو خبر بعد خبر، والحكيم المشتمل على الحكم أو المحكم الذي لا خلل فيه. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن جريج في قوله فلما أحس عيسى منهم الكفر قال كفروا وأرادوا قتله، فذلك حين استنصر قومه. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه قال إنما سموا الحواريين لبياض ثيابهم كانوا صيادين. وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك قال الحواريون قصارى مر بهم عيسى فآمنوا به. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة قال الحواريون هم الذين تصلح لهم الخلافة. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنه قال هم أصفياء الأنبياء. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الضحاك مثله. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم عن قتادة قال الحواري الوزير. وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان بن عيينة قال الحواري الناصر. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله فاكتبنا مع الشاهدين قال مع محمد وأمته أنهم شهدوا له أنه قد بلغ، وشهدوا للرسل أنهم قد بلغوا. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر من طريق الكلبي عن أبي صالح عنه قال مع الشاهدين مع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن جرير عن السدي قال إن بني إسرائيل حفروا عيسى 19 رجلا من الحواريين في بيت، فقال عيسى لأصحابه من يأخذ صورتي فيقتل وله الجنة، فأخذها رجل منهم وصعد بعيسى إلى السماء، فذلك قوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله إني متوفيك يقول مميتك. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن حسن قال متوفيك من الأرض. وأخرج الآخران عنه قال وفاة المنام. وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال هذا من المقدم والمؤخر أي رافعك إلي ومتوفيك. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مطر الوراق قال متوفيك من الدنيا وليس بوفاة موت. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن وهب قال توفى الله عيسى 3 ساعات من النهار حتى رفعه إليه. وأخرج ابن عساكر عنه قال أماته 3 أيام ثم بعثه ورفعه. وأخرج الحاكم عنه قال توفى الله عيسى 7 ساعات. وأخرج ابن سعد وأحمد في الزهد والحاكم عن سعيد بن المسيب قال رفع عيسى وهو ابن 33 سنة. وأخرج ابن عساكر عنه من مثله. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن في قوله تعالى ومطهرك من الذين كفروا قالوا طهره من اليهود والنصارى والمجوس ومن كفار قومه. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في قوله وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا قالهم أهل الإسلام الذين اتبعوه على فطرته وملته وسنته. وأخرج ابن جرير عن ابن جريج نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن نحوه أيضا. وأخرج ابن أبي حاتم وابن عساكر عن النعمان بن بشير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يبالون بمن خالفهم حتى يأتي أمر الله. قال النعمان: من قال إني أقول على رسول الله ما لم يقل فإن تصديق ذلك في كتاب الله. قال الله: وجاعل الذين اتبعوك الآية. وأخرج ابن عساكر عن معاوية مرفوعا نحوه ثم قرأ معاوية الآية. وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قال: النصارى فوق اليهود إلى يوم القيامة، وليس بلد فيه أحد من النصارى إلا وهم فوق اليهود في شرق ولا غرب، هم في البلدان كلهم مستذلون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذه الآيات مكملة للمقصود، وذلك لأن المحاورة في نصارى نجران كانت في عيسى، فذكر الله تعالى قصة ولادته وقصة حمله وبشارة أمه به ومعجزاته ودعوته لقومه، وأنه قال: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون، وقال: إن الله ربي وربكم. فلما قال ذلك كله رأى من قومه، وبالأخص اليهود، رأى منهم الكفر، علم بأنهم سيحاولون قتله، فعند ذلك طلب من أتباعه الذين هم الحواريون وغيرهم الذين يتبعونه: من الذي يتبعني؟ من الذي ينصرني حتى نبلغ دين الله؟ فاستجاب له هؤلاء الخواص الذين هم الحواريون، فسموا بذلك لأنهم خواص الأنبياء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: حواري الزبير، يعني خاصيتي وقريبي. وكذلك أيضا لما استجابوا له وقالوا: نحن أنصار الله، أنجاه الله تعالى وذكر أنهم آمنوا وأنهم دعوا الله: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. بعد ذلك حكى مكرهم الذين مكروهم اليهود الذين حاولوا أنهم يقتلونه، ولكن الله تعالى عصمه وألقى شبهه على غيره في سورة النساء: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. ففي هذه الآية أن الله توفاه: إني متوفيك. المختار أنها وفاة النوم، وهو الذي يتوفاكم بالليل، يعني وفاة النوم. وكذلك في سورة المائدة: فلما توفيتني. الوفاة هنا وفاة نوم ثم رفع. وقيل إن الذي أو إنه لما رفع كان مع الملائكة ولا يعد وجوده بينهم من عمره، وأنه في السماء كالملائكة لا يأكل ولا يشرب ولا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الآدميون. ولهذا روي أنه يعود كما رفع، يعني عمره 33 سنة. ذكر الله تعالى أنه مطهرة مطهرك من الذين كفروا، وجائر الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، يعني أتباعك، وكذلك أتباع الأنبياء من محمد، أنهم الظاهرون فوق الذين كفروا، وأخبر بثواب هؤلاء وبعقاب الآخرين. وأما الذين كفروا فأوفيهم أجورهم، والله لا يحب الظالمين. فهكذا نهايته، ثم بعد ذلك أخبر بحقيقته وأنه مخلوق كما خلق آدم، هل يقطع بذلك شبهة هؤلاء؟ والله أعلم. يمكن إيه؟ لكن المتأخرون غيروا. استدراجه للعباد من حيث لا يعلمون، المكر في الأصل الاحتيال، فسر أن مكر يعني احتالا حيلة ظاهرها حسن، ولكن يراد بها النكال والعذاب، هذا سبب تسميته مكر. الأولى أن يقال كما يليق به، يعني تفسير المكر اللغوي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتاب الروايتين والوجهين: مسألة في بيع السلعة مرابحة لمن اشتريت منه مرابحة دون أخباره بالحال، واختلفت الرواية إذا ابتاع أحد الشريكين حصة شريكه مرابحة هل يجوز بيعه مرابحة إذا لم يخبره عن الحال؟ فنقل أبو الحارث: في رجلين اشتريا ثوبا بعشرين درهما، فاشتراه أحدهما باثنين وعشرين لأنه يسقط الدرهم الذي قابل حصته من الربح، وقد أجاز بيعه مرابحة وإن لم يخبره عن الحال. ونقل ابن منصور: إذا اشتريا متاعا فأخذ كل واحد منهما بعضه فأخذ كل واحد منهما بعضه فليس له بيعه مرابحة، ليس له بيعه مرابحة إلا أن يقول اشتريناه جميعا واقتسمناه. وظاهر هذا أنه منع من بيعه مرابحة إذا حصل لأحدهما. وجه الأولى أن التهمة منتفية هاهنا، لأن شراءه منه بربح ليس بأكثر منه أن يشتري سلعة من غير شريك بربح، فإنه يجوز أن يبيعها مرابحة كذلك هاهنا. ووجه الثاني أن المشتري عساه لو علم أن المتاع كان بينهما وأنه اشتراه أحدهما بربح لم يرغب في شرائه، فلهذا احتاج أن يبين. صورة المرابحة: يأتيك إنسان وعندك مثلا أكياس أو غنم أو ثياب أو سلع أواني أو نحو ذلك، ويقول اشتريت منك هذه السلع مرابحة أعطيك ربح في العشرة واحد أو في المئة خمسة، هذا صورة المرابحة. والواجب عليك أن تخبره برأس المال، لا تزيد عليه، تخبره بحقيقة رأس المال وأنك تطلب ربحا في كل مئة كذا وكذا. الصحيح أن ذلك جائز، ولكن على البائع أن يخبره بما اشتراه به حقيقة، وإذا كان اشتراه بثمن معجل يخبره أنا اشتريت الأكياس كل كيس بمئة مؤجل، ومعلوم أن المؤجل يزاد فيه، فيخبر فيقول اشتريت منك بمئة وعشرة مؤجل، أو أنا ما أريد مؤجلا ولكن أشتريه بمئة حالة، له ذلك. هذا هو الصحيح. وعلى هذا لو مثلا كذب البائع وأخبر بأكثر من رأس المال فإنه يستحق أن يرد، وله الخيار في ذلك. وكذلك في هذه الصورة إذا كان اشتريا ثوبا بعشرين، ثم إن أحدهما اشتراه باثنين وعشرين من صاحبه، معناه أنهم اشترى إلا نصفه، ما اشترى إلا نصفه. وعلى هذا يخبر ويقول نحن اشتريناه بعشرين وأنا اشتريت نصفه بأحد عشر، فيكون بواحد وعشرين. هذا هو الإخبار، الإخبار برأس المال إذا بيع مرة بها. نعم. قال رحمه الله تعالى: مسألة في تحالف المتبايعين إذا اختلفا في قدر الثمن والسلعة التالفة. اختلفت الرواية في المتبايعين في قدر الثمن والسلعة تالفة يتحالفان. قال في رواية الأثرب وابن بديل وإبراهيم بن الحارث: إذا اختلف المتبايعان تحالفا ولم يفرق بين أن تكون السلعة قائمة أو تالفة. وقال في رواية محمد بن عباس النسائي: إن كانت السلعة قد استهلكت فالقول قول المشتري مع يمينه. قال أبو بكر: المسألة على روايتين، إحداهما يتحالفان كما لو كانت باقية وهو اختيار الخرقي، والثانية القول قول المشتري وهو اختيار أبي بكر. وجه الأولى أنه اختلاف في ثمن المبيع فأوجب التحالف كما لو كانت السلعة قائمة. ووجه الثاني ما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلف المتبايع ولا بينة مع واحد منهما والسلعة قائمة تحالفا وترادا. فشرط في التحالف بقاء السلعة، فإذا كانت تالفة فقد عدم الشرط فلم يتحالفا. هذا الحديث سببه أن ابن مسعود باع على الأشعث بن قيس عبيدا من عبيد بيت المال، فعند ذلك اختلفوا. ابن مسعود يقول بخمسة آلاف والأشعث يقول بأربعة آلاف، وحيث أن العبيد موجودون روى له هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فالقول ما يقول رب السلعة يعني البائع. فرضي الأشعث بذلك ورد العبيد واسترجع السماء. هكذا. فإذا كانت السلعة تالفة فإن غرامتها على المشتري، يقول أنا ذبحت الشاة مثلا وأنا تصدقت بالكيس وأعطيته كفارة ونحو ذلك، في هذه الحال يحلف المشتري أن اشتريته بكذا وكذا، وإذا اختلف في صفتها رجع إلى قيمتها والقول قول المشتري. إذا اختلف هل الشاة ثمينة أو أزيلة

ولا حول ولا قوة إلا بك إنك على كل شيء قدير. اللهم وما صليت من صلاة فعلى من صليت، وما لعنت من لعنة فعلى من لعنت. أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أسألك اللهم الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، وأكسب خطيئة محبطة أو ذنبا لا تغفره. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد، وأنت على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، وأشهد أن وعدك حق، وأن لقاءك حق، والجنة حق، والساعة آتية لا ريب فيها، وأنت تبعث من في القبور. وأشهد أنك إن تكن إلى نفسي تكني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وللإمام أحمد وابن حبان والحاكمة. يلتزم رحمه الله أن يذكر الأحاديث التي فيها إشارة إلى إثبات الرؤية، والتزم أن يسوق الحديث كاملا. أكثر المؤلفين يقتصرون الحديث ويقتصرون على الشاهد، ولكنه يذكر الحديث كاملا. هكذا، فلذلك أطال في هذا الباب بذكر الأحاديث، وكلها مع مجموعة تدل دلالة صريحة على إثبات الرؤية إثباتا يقينيا. التجلي ظاهر في أن الله يتجلى حتى يروه، وكذلك كونهم يخاطبهم ويكلمهم ويبدو لهم وينظرون إليه ويعرفون صفته، وكذلك أيضا ما ثبت الفرق بينه وبين الدجال، أن الدجال أعور العين اليمنى. سرد أحاديث الدجال وطول مدته ونحو ذلك، والشاهد منها قوله وإن ربكم ليس بأعور، قوله إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وكذلك إخراجهم أو من الموقف ركوبهم الصراط أنهم يرون الله تعالى إلى آخر ذلك. ومع ذلك مع صراحتها وكثرتها لا يزال المعتزلة ونهوهم ينكرون هذه الرؤية، ولعلهم من الذين هم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والله أعلم. يسأل أخونا عوض عن قوله في بيع المرابحة، وإن قال عليه أن أربح في كل 10 درهما أكله. لا، لذلك فيما إذا حدد كل 10، ولكن لعل الكراهة مما يتسامح فيها، الناس يتبايعون بذلك. يقول مثلا اشتريت منك بربح 5% أو 10% أو نحو ذلك من غير نكير. والله أعلم. الله عليه وسلم.